وهذا يقول سماحة الشيخ جعلنا الله وإياك من أهل الجنة، هل ورد لمن حفظ القرآن ثم نسيه عذاب ووعيد؟ جاء في ذلك بعض الوعيد لكنها حديث ضعيف، والصواب أنه لا شيء عليه، إنما الشيء عليه إذا نسي العمل أضاع، أما نسي عن التلاوة فلا حرج في ذلك، فالإنسان من صفته النسيان. الله جل وعلا أخبر عن نبينا آدم أنه نسي، ولقد عهدنا إلى آدم أو فنسي ولم ينكر أسمه، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. ولما أسقط بعض الآيات في بعض قراءته وسلم قال لأبي أنا كنت؟ قال ما حضرت؟ قال بلى. قال ما منعك؟ يعني أن تذكر وأن تنبه. المقصود أن النسيان يجي على الناس ويقع من الأنبياء وغيرهم، فلا يضر الإنسان، لكن ينبغي إذا لا ينسى، ينبغي إذا يحرص، لما من الله عليه بهذه النعمة العظيمة ينبغي إذا يحرص على حفظها ومذاكرة فيها والإكثار من التلاوة حتى لا ينسى، ولكن لو نسي في أمر ذلك لا يضره ولا إثم عليه. أما حديث من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله أجرا ضعيف، ليس بصحيح. نعم. وأما قوله تعالى في طه قال في طه من هذه المرض المحذوف إنما يتم بالهدى، ومن اتبع هداه فلا يضل ولا أشقى، ومن أرضى عن ذكري فلا يعيش ضنكا ونحشره يوم القيامة. قال رجل ما حشرت بين أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك لم تنسى. فالمراد من هنا نسيان العمل، الإعراض عن القراءة وعدم المبالاة، ليس المراد نسيان الله اللي هو ضد الذكر، لا، المقصود نسيان العمل والإعراض عن العمل وترك العمل في كتاب الله عز وجل، ولهذا جاء الوعيد في ذلك. نعم.